في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. يعد الثوب زعفا سابريا، ويرضى الخل هنديا صقيلا، كأن أراقما نفثت سماما عليه، فعاد مبيضا نحيلا، ومن تعلق به حمة الأفاعي يعش، إن فاته أجل عليلا، كأن فرنده واليوم حمت أفاض بصفحه سجلا سجيلا، تردد ماؤه علوا وسفلا، وهم فما تمكن أن يسيلا، أجاد الهالكي به احتفاظا، فلم يطق السروب ولا الهمولا، إذا ما كالئ الأضعان يوما رآه رعى به كلأ وبيلا، يكاد سناه يحرق من فراه، ويغرق من نجا منه كلولا، فذلك شبه عزمك يا ابن حمد، ولكن لا نبو ولا فلولا، لشرفت القوافي والمعاني بلفظك والأخلة والخليلة، إذا المنهوك فهت به انتصارا له من غيره فضل الطويلة، وأنت فكاك دائرتي قريض وهندسة حللت بها الشكولا، كملت فزد على النعمان ملكا مزيدك عن أخي ذبيان قيلا، وقد كافأت عن شعر بشعر، ولكن حاز من بدأ الجميل، بهرت ويوم عمرك في شروق فدام ضحا ولا بلغ الأصيلة، وردنا ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجر النخيلة، وزلنا بالغليل وما اشتفينا، وغاية كل شيء أن يزولا، ولو لم ألق غيرك في اغترابي لكان لقاؤك الحظ الجزيلا، ستحمل ناجيات العيس مني صديقا عن ودادك لن يحول، يؤمل فيك إسعاف الليالي وينتظر العواقب أن تديلا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.